وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل هناك اطيب من محمد؟ اولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. برأنا التي انجبت ولم تتزوج، وهم بسواد قلوبهم اتهموا التي تزوجت ولم تلد. وهذا هو الفرق بين تعصب النصرانية وسماحة الاسلام. قال البطريق للامام الباقلاني: نبينا اطهر من نبيك، عيسى اطهر من محمد. قال الباقلاني: ولما؟ قال: لان المسيح لم يتزوج ومحمد قد تزوج. قال الباقلاني للبطريق: امتزوج انت ايها البطريق؟ قال: لا، لان الزواج نجاسة. فقال له الامام: كيف تقول ان الزواج نجاسة ولم تتزوج انت، ومع ذلك قلتم ان الله تزوج بمريم؟ هل انت اطهر من الله العلي العظيم؟ ايها البطريق، انت لم تتزوج بقصد الطهارة، ومع ذلك قلتم ان الله قد تزوج. انت اطهر ام الله؟ فقال البطريق باعلى صوته: يا امام، والله لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا واقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، لا تذكر الكتب السوالف عنده. طلع الصباح فاطفئ القنديلا. الله اكبر. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنه، اعرض عنه، لا تدعو الله عليه، فان دعاءك مستجاب. فتول عنهم، عن هؤلاء المكذبين، اهجرهم هجرا جميلا، اصبر صبرا جميلا، اصفح الصفح الجميل. هجرك جميل وصبرك جميل وصفحك جميل. واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، اذكر هذا اليوم، اذكر هذا اليوم. وانما وقفنا على قوله تعالى: فتول عنهم، ولم نقل فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، لاننا لو وصلنا وقلنا فتول عنهم يوم يدعو الداعي، لكان ظرف الزمان متعلقا بتولى، مع ان التولي لا يكون يوم القيامة، انما يكون في الدنيا. ولذلك وقفنا على قوله تعالى: فن عنهم. واما يوم فقد اعرضناها مفعولا به لفعل مقدر تقديره،